الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكبير الكريم المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وذكرنا في دروسنا السابقة أن من أهم الأسباب للشرك هو الجهل بحقيقة الدين، وكذلك عدم مقدرة الله حق قدره وسوء الظن به سبحانه جل في علاه، وكذلك الغلو في الصالحين. ثم لما تكلمنا عن الغلو رعاكم الله، ذكرنا بأن الغلو ليس فقط من طرف واحد، بل هو من طرفين، فإن التطرف إنما هو اتخاذ أطراف الشيء، فهنالك تطرف في أقصى اليمين، وهنالك تطرف في أقصى اليسار. فهنالك من تطرف في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته، وهنالك من تطرف في قضائه وقدره، وكذا هنالك من تطرف في عبادة عظيمة هي عبادة الأخذ بالأسباب. فاعلم رعاك الله بأن هذه العبادة والتطرف فيها أدى والعياذ بالله إلى اتخاذ أسباب ليست من الأسباب، فوقع فاعلها بالشرك والعياذ بالله. وكالعادة وكأي نوع من أنواع التطرف، إنما يكون بطرفين، بأقصى اليمين وبأقصى اليسار، وكذا في عبادة الأخذ بالأسباب كان نفس الأمر. ولكن ما عليك أن تعلمه بداية رحمك الله، بأن العقيدة الصحيحة في الأخذ بالأسباب هو ألا تجعل الشيء سببا إلا بعلم، فلا بد أن يكون من الأسباب، أن يكون من الأسباب الحقيقية شرعا وقدرا وعادة. وأيضا عليك رحمك الله ألا تتخذ شيئا من الأعمال الدينية سببا إلا أن تكون مشروعة، لأن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يدعو أحدا من غير الله سبحانه وتعالى، وإن ظن بأنه سبب في حصول المقصود أو بعض أغراضه. ومثال ذلك أن يذهب إلى ساحر، فهذا من الكفر والعياذ بالله. وصلنا إلى زمن والعياذ بالله يظن فيه الناس بأن الذهاب إلى الساحر إنما هو من الأخذ بالأسباب والعياذ بالله. إذن الأخذ بالأسباب يجب أن يكون مشروعا من الله سبحانه وتعالى، لأن الأخذ بالأسباب إنما هو عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف. ثم أعلم رحمك الله بأنه وجب عليك ألا تعتقد بأن السبب له التأثير الحقيقي، وألا يستقل بحصول المطلوب، بل إنما تأثيره إنما يكون من المسبب سبحانه جل في علاه. وعلى ذلك فلا يعتمد على الأسباب بالكلية، ولا يتوكل عليها، ولا يتم رجاؤها ولا خوفها، بل الاعتماد والتوكل والرجاء والخوف والخشية إنما لله وحده سبحانه جل في علاه. إذن ينبغي عليك إرجاعها إلى الله، إذ أنه هو الخالق، هو الموجد أصلا لهذا السبب ولهذا المسبب، أو لهذا المسبب عفوا. وعلى ذلك فاعلم رحمك الله بأنه لا يؤخذ بالأسباب ويعمل بها إلا ضمن ضوابط. فأول الضوابط أن يكون السبب مأذونا به ولا يكون محرما، وثاني الضوابط أن يكون سببا حقيقيا وليس سببا وهميا، وثالث الضوابط ألا تعتمد عليها اعتمادا كليا، بحيث أنك لا تلتفت إلى جاعل هذا السبب، ألا وهو المسبب الحقيقي سبحانه جل في علاه. لذلك رعاك الله قلنا بأن هذه العبادة صار فيها غلو وتطرف من فريقين، فريق غلا في إثباتها، وفريق غلا في إهمالها وعدم الأخذ بها، فريق تطرف أقصى اليمين وفريق تطرف أقصى اليسار. وأما الفريق الذي تطرف أقصى اليمين فهم مذهب القدرية والمعتزلة الغلاة الذين غلوا في إثبات الأسباب، فغلوا في إثبات تأثير الأسباب حتى جعلوها المؤثرة بذاتها من دون الله، وقالوا بأن السبب هو المستقل في إيجاد المسبب. وبهذا القول والعياذ بالله أثبتوا مخلوقات ليست من خلق الله، فأشركوا في توحيد الربوبية، إذ أنهم أثبتوا خالقا غير الله والعياذ بالله، شابهوا بذلك المجوس الذين أثبتوا خالقين لهذا العالم. وأما المعتزلة فهم في قولهم هذا شابهوا الفلاسفة الغلاة في إثبات الأسباب حين قالوا بأن السبب هو موجد المسبب والله علة المعلول وسبب المسببات والعياذ بالله. إذن ينبني على هذا القول أنهم ينكرون الصفات والقدر والعياذ بالله. وأما الطرف الذي غلا في أقصى الشمال فهم الجبرية من الأشاعرة المنكرون لحقيقة الأسباب وتأثيرها، يجعلون هذا الإنكار من التوحيد والعياذ بالله، ويجعلون من يثبت تأثير الأسباب عندهم يجعلونه مشرك والعياذ بالله، إذ أنهم يقولون بأن الأسباب مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. ما الذي أدى إلى قولهم هذا؟ سبب قولهم هذا هو أنهم ظنوا أن في إثبات الأسباب قدحا في صفة الخلق، فلو كانت الأسباب مؤثرة في المسببات لكانت هي الموجدة بذاتها، ولخرجت عن إيجاد الله سبحانه وتعالى وخلقه وإرادته. اعتمدوا على كلام الفلاسفة والزنادقة والعياذ بالله. فسبحان الله الذي جعل أهل السنة والجماعة من أمة الوسط، أمة الوسط في كل شؤونها، ومن ضمنها مسألة الأخذ بالأسباب. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ اعلم رحمك الله بأن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب وحقيقتها، وأن لها تأثيرا في المسبب، ولها وجود وقوة، ولكن كل هذه ليست بذاتها، إنما بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيها، فالله تعالى هو خالق السبب وهو خالق المسبب. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس إسقاط الأسباب من التوحيد، والقول بإسقاطها هو توحيد الجبرية، والالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عنها قدح في الشرع. إذن الالتفات الكلي للأسباب وجعلها هي المؤثرة هذا شرك في التوحيد، وكذا الإعراض عن الأسباب بالكلية إنما هو قدح في الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى وكذا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب، إذ أنه قد تواتر الأمر بالأخذ بالأسباب في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، إلى آخر كلامه. فانظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بالأسباب وإعداد العدة من أجل طلب الرزق. وها هو المولى الكريم سبحانه جل في علاه يقول: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والغنيمة لا تكون إلا بالصيد والاكتساب. إذن معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يحثنا على الأخذ بالأسباب، بل ويأمرنا على ذلك أو يأمرنا بذلك، ويقول سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كل هذا إنما هو أمر حتى نأخذ بالأسباب. ولاحظ بارك الله فيك عندما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه العدة وهذا الإعداد ليس فقط متعلق بالجهاد وبالحروب، بل في كل مسائل حياتك. فكل إنسان لابد أن يعد العدة التي تناسب وتوافق مراده من هذه الحياة. فمثلا الطبيب يجب أن يعد عدته، الصنايعي يجب أن يعد عدته، النجار يجب أن يعد عدته، وهكذا. فهذه الأمور وهذه العدة إنما هي من الأسباب التي ينبغي عليك الأخذ بها والاعتماد على الله الذي هو الذي جعل فيها الأثر، وليس الاعتماد والتوكل عليها. ها هو عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق، لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ثم يقول: اللهم ارزقني. ثم ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول: وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أي بمعنى أنه وجب عليك الأخذ بالأسباب والبحث عن العمل وإعداد العدة. لذلك فإنك ستجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد. إذا كان الاعتماد والالتفات والتوكل فقط على المسببات فهذا شرك في التوحيد. فالاعتماد والتوكل واللجوء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى الذي جعل في هذه المسببات الأثر. ثم أكمل وقال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. ويقول أيضا رحمه الله، وأعنيها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه فالله ألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت مثلا، مات المورث فجاءه المال دون اكتساب. إذن الآن يقول: وما قدره له بغير اكتساب كموت مورثه يأتيه به المال بغير اكتساب. إذن معنى ذلك أن السعي سعيان: سعي فيما نصب للرزق كصناعة وتجارة وزراعة، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على ما تقدم رعاك الله، يتبين معك بأن عبادة الأخذ بالأسباب إنما مدارها على التوكل والاعتماد والالتجاء. لذا ينبغي على كل مسلم أن يصف هذه العبادة لله وحده، فلا ينفيها بالكلية ولا يثبتها بحد ذاتها فيتوكل عليها ويعتمد عليها ويلتجئ إليها، لأنه بذلك سيشرك بالله سبحانه وتعالى من حيث لا يدري. وانظر رعاك الله إلى الواقع الذي تحياه، كيف أن كثيرا من خلق الله اتخذوا أسبابا غير مشروعة. ونحن قلنا فيما سبق أن الأخذ بالأسباب يجب أن تكون هذه الأسباب مشروعة، ويجب أن تكون أيضا موافقة للشرع وللعقل وللمنطق والقدر. انظر الآن، انظر إلى أولئك من الرافضة أو من القبورية الذين اتخذوا أسبابا ما أنزل الله بها من سلطان، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى، فجعلوا الأولياء والصالحين والقبور سببا للمغفرة وسببا للرحمة، وجعلوهم وسائط وأنداد والعياذ بالله. فسبحان الله عما يشركون. انظر إليهم، جعلوا التمائم أسباب، وجعلوا الحجب أسباب للشفاء وما شابه ذلك. وحتى تتضح معك الصورة رعاك الله، وبما أن عبادة الأخذ بالأسباب مدارها قائم على التوكل والالتجاء، لا بد لنا هاهنا أن نتكلم عن هذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة التوكل على الله سبحانه جل في علاه. فاعلم بداية رحمك الله بأن التوكل معناه في لغة العرب هو الاعتماد والالتجاء والاستكفاء والوثوق. لذا فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى يكون بالاعتماد عليه سبحانه جل في علاه، وتفويض الأمر إليه، وعدم الالتفات إلى غيره، وعدم اللجوء إلى أحد سواه، والاستغناء به سبحانه جل في علاه عن غيره في قضاء الحوائج كلها، والثقة به سبحانه جل في علاه، والاستعانة به، والاستسلام له، والإذعان والانقياد له، والتعلق به، والطمأنينة به، والسكون إليه، والرضا بقضائه وقدره سبحانه جل في علاه. ثم اعلم رعاك الله بأن التوكل جاء بأسماء مختلفة، بل وجاء بألفاظ مقاربة تدل على التوكل فيما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذا في لغة العرب. فإن من معاني التوكل الحسب. قال تعالى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله ثم قال عليه توكلت. فالتحسب والحسب إنما هو من معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي بمعنى أنه عليك الاستكفاء بالله والاستغناء عمن سواه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه بإذن الله. أوليس الله بكاف عبده؟ أوليس الله بكاف عبده؟ بلى، بلى وربي، إن الله بكاف عبده. ومن معاني التوكل رعاك الله التفويض، أي أن تفوض الأمر كله لله. قال تعالى: وأفوض أمري إلى الله. واعلم رعاك الله بأن التفويض هو عين التوكل، ولكن الفرق ما بين التوكل والتفويض أن التوكل يكون بعد وقوع السبب، أي أنه الآن عندك سبب، ضمن هذا السبب وبوقوع هذا السبب تتوكل على الله، أما التفويض فيكون قبل وقوع السبب. فلذلك التفويض أعلى وأعظم، والذي هو أيضا قلنا من معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: وأفوض أمري إلى الله. فالتوكل إنما هو توكل ثم تسليم ثم تفويض. فأعلى صيغة في التوكل هو التفويض، أي أن تفوض أمرك كله إلى الله سبحانه وتعالى، وتعتمد عليه، وتسلم أمرك له، وتثق بالله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فعليك أن تعلم رعاك الله بأن التوكل إنما هو عبادة تقوم عليها كثير من العبادات. التوكل هو عبادة، ولكن أيضا هنالك كثير من العبادات إنما تقوم على التوكل، ولا تتم هذه العبادات إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل هو من أعلى درجات العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن هذه العبادات التي لا تتم إلا بالتوكل على الله وتفويض الأمر له سبحانه جل في علاه، هذه العبادات كالخضوع والذل والمحبة والرغبة واللجوء والإطمئنان والإخبات والثقة بالله والسكون إليه سبحانه جل في علاه. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن التوكل هو من أعمال القلوب، وهذا هو الصحيح، ولكن لسنا كالمرجئة. هو نعم من أعمال القلوب، ولكن آثاره ولوازمه لا بد أن تظهر على الجوارح. انظر الآن إلى الواقع العملي، هؤلاء الذين توكلوا على غير الله واعتمدوا على غير الله، انظر كيف ظهر توكلهم عليهم من خلال الأعمال. فدعوا غير الله وهذا عمل، وسجدوا لغير الله وهذا عمل، وطافوا حول القبور وهذا عمل. إذن التوكل محله القلب، ولكن آثاره ولوازمه لا بد أن تظهر على الجوارح. فالتوكل رعاك الله إنما هي عبادة، ويجب أن تصرف للمعبود الحق وحده، أي لا بد أن توحد الله في هذه العبادة التي هي عبادة التوكل. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، أي عليه وحده سبحانه جل في علاه. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الذي لا يتوكل على الله ليس بالمؤمن، وأن الذي لا يوحد الله سبحانه وتعالى في التوكل ليس بمؤمن. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا. فلاحظ بارك الله فيك كيف أن هذا اللفظ إنما هو من أساليب الحصر الذي يدل على التوحيد، أي فقط التوكل على الله وحده. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله توكلوا، معنى ذلك توكلوا على الله وحده بالتوكل، ولا تتوكلوا على غيره. قال تعالى: لا إله إلا هو عليه توكلت. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لاحظ الآن في الآية السابقة قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون، والآن يقول: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن جمع هذه الآية بهذه الآية يثبت لك بأن الذي لا يتوكل على الله وحده ليس بالمؤمن. والأدلة على عبادة التوكل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أكثر من أن نحصيها، ولكن نذكر بعضها. قال تعالى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقلنا بأن الحسب هو من معاني التوكل: يا أيها الذين آمنوا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فكل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وادعى اتباعه لرسول الله، وجب عليه أن يتوكل على الله وحده وألا يتوكل على غيره. وأما من سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأما ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال في قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا له: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيما رواه البخاري. ولاحظ بارك الله فيك أنه من خلال ما ذكرناه من آيات، لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى سمى التوكل عبادة وجمع بين العبادة والتوكل، فما ذكر التوكل إلا وذكر العبادة. قال تعالى: فاعبده وتوكل. فاعبده وتوكل عليه، إذن ذكر وجمع ما بين التوكل والعبادة. وقال تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. والإنابة عبادة، وكذا التوكل عبادة. وقال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. وقال تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن لاحظ كيف أن الله جمع ما بين التوكل والعبادة، بل إننا نقرأ كل يوم ومرات عديدة في صلواتنا نقرأ سورة الفاتحة والتي فيها إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا عبادة، وإياك نستعين هذا توكل. فجمع الله سبحانه وتعالى ما بين العبادة والتوكل في مواطن كثيرة ليثبت لك رعاك الله بأن التوكل إنما هو عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه. فلا يمكن ألبتة أن تتوكل على الله وعلى غير الله، بل التوكل يجب أن يكون فيه توحيد كما أثبتنا منذ قليل. ثم اعلم رعاك الله. ثم اعلم رعاك الله بأن التوكل قد يكون تعبديا مشروعا مطلوبا من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون توكلا شركيا، وقد يكون توكلا محرما، وقد يكون توكلا طبيعيا جائزا. أما التوكل التعبدي المشروع والذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى أمرك الله بها، فهو التوكل على الله وحده في جميع الأمور، وتفويض الأمر إليه، والاعتماد عليه، والثقة به، والإنابة إليه، وخشيته سبحانه وتعالى، والطمع فيما عنده ورجاءه جل في علاه. لذلك سبق وذكرنا في دروسنا السابقة بأن أي عبادة والتي من ضمنها التوكل لا يمكن أن تنبني إلا إذا كان فيها خشية وطمعا، فلا يكون هنالك خوف بالمطلق ولا يكون هنالك رجاء بالمطلق، لأن الخوف بالمطلق يؤدي إلى القنوط من رحمة الله، والرجاء بالمطلق يؤدي إلى الأمن من مكر الله. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وسلف الصالح وعلى رأسهم أحمد رحمه الله الذي قال: إذا غلب الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف فإن صاحبه هلك. إذن عندنا أولا التوكل المشروع التعبدي الذي هو عبادة إلى الله، أي أن تتوكل على الله في جميع الأمور وتفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى وتعتمد عليه وحده بخشية وبطمع فيما عند الله. وأما التوكل الشركي، إذا قلنا التوكل قد يكون تعبدي وقد يكون شركي. أما التوكل الشركي فهو أن تفوض الأمر للمخلوق، وهنا في عندنا حالتين: أن تفوض الأمر إلى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، أو أن تفوض الأمر للمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق ولكن تتوكل عليه وحده وتلتجئ له وحده فهذا أيضا شرك. إذن هذا هو التوكل الشركي، أي أن يزول عندك مطلق التوكل على الله، أي لا يكون عندك توكل على الله بالكلية. وأما التوكل المحرم، وأما التوكل المحرم فهو أن تتوكل على مخلوق فيما يقدر عليه وتلتجئ إليه وتعتمد عليه وتلتفت إلى الأسباب وترتاح لها مع وجود توكل على الله، فهذا محرم. كمثال الاعتماد على المخلوق في معاشك بالكلية، الاعتماد عليه في الوظيفة، أي أن هذه الوظيفة لن تأتيك إلا إذا توسط لك فلان، فاعتمدت على فلان بالكلية ولم تتوكل على الله، هذا محرم. عفوا، توكلت على الله، كان عندك شيء من التوكل ولكن غلب توكلك على المخلوق فهذا محرم. أما إذا توكلت على المخلوق دون توكل على الله سبحانه وتعالى بالكلية فهذا شرك. والآن سنوضح أكثر، ولكن قبل أن نوضح قلنا بأن التوكل إما أن يكون مشروع تعبدي أوجبه الله وطلبه الله، أي أن تتوكل على الله وحده في جميع الأمور وتفوض أمرك إلى الله بالكلية. وعندنا التوكل الشركي، وقلنا هو على حالتين، أن تفوض الأمر إلى مخلوق بشرط. الآن لاحظ عندنا هنا الشركي فيه أمرين. الآن أنت فوضت أمرك وتوكلت على المخلوق فيما لا يقدر عليه، فهذا شرك ابتداء. وأما إذا اعتمدت عليه فيما يقدر عليه ولكن اعتمادك وتوكلك كان على المخلوق من دون الله ولا يوجد عندك مطلق التوكل على الله، فهذا شرك. طيب إذا كان يوجد عندك، إذا كان يوجد عندك توكل على الله ولكن توكلت على المخلوق فغلا توكلك على المخلوق، فهذا محرم مع وجود التوكل على الله. وأما التوكل الطبيعي الجائز فهو التوكل على المخلوقين ولكن فيما هو مباح، أي بمعنى الإنابة، يعني أن تنيب أحد عنك وتتوكل عليه، يعني بمعنى وكلت بيع كذا لفلان، وكلت فلان بالزواج أو ما شابه ذلك، فهذا توكل طبيعي جائز وهو توكل شرعي. هذا بالنسبة للتوكل من حيث كونه شركا أو مباحا أو محرما أو أنه يكون توكلا حقيقيا مطلقا على الله سبحانه وتعالى. فماذا عن درجات التوكل؟ قلنا رحمك الله ورعاك الله بأن التوكل هو عبادة، وقلنا بأن هذه العبادة محلها القلب وآثارها ولوازمها بالأعمال. إذن فإن التوكل سيكون على درجات، فعندنا الدرجة الأولى والتي هي أصل التوكل، أي أن يكون موجودا عندك أصل التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما هذا فركن لا بد من الإتيان به، لأن الذي لا يكون عنده أصل التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا كافر ليس بمسلم. فترك التوكل بالكلية هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام. إذن هذه الدرجة الأولى أو ما يسمى بأصل التوكل أو مطلق التوكل، أي أن يكون عندك موجود عندك أصل في التوكل على الله. الدرجة الأعلى تعرف بالتوكل الواجب، وفاقد هذا الأمر لا يسمى مشركا بل هو من عصاة الموحدين. إذن فاقد المرتبة الأولى والتي هي أصل التوكل هذا مشرك كافر. أما فاقد التوكل الواجب التي هي درجة أعلى من الدرجة الأولى فهذا من عصاة الموحدين. وأما الدرجة الأعلى فهي التوكل المطلق الكامل، أي أن يكون توكلك على الله كاملا. وهذه الدرجة الناس فيها متفاوتين، ليس كل الناس يستطيعون أن يتوكلوا على الله ويفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى بمستوى واحد. الناس في هذه الدرجة متفاوتون ولا يحققها إلا عباد الله المخلصين. ومن خلال ما سبق رعاك الله يتضح معنا بأن التوكل منهما هو شرك أكبر ومنهما هو شرك أصغر ومنهما هو جائز. فأما التوكل الذي هو من الشرك الأكبر هو أن تتوكل على المخلوق بالكلية ولا تتوكل على الله مطلقة، أو أن تتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو التوكل الشرك الأكبر. أما التوكل الأصغر أو الشرك الأصغر فهو أن تتعلق بالمخلوق وبالأسباب وفي الأمور الظاهرة ولكن عندك توكل على الله سبحانه وتعالى. وأما التوكل الجائز فهو التوكل الذي لا يكون قائما على الاعتماد القلبي كالتوكيل وما شابه ذلك. من خلال ما سبق وحتى تتضح الصورة بشكل كامل، الشرك في التوكل الشرك. الآن قلنا عندك عندك توكل فيه شرك، وعندك توكل فيه شرك أصغر، وعندك توكلا مباحا. طيب الآن حتى تتضح الصورة، فنقول بأن التوكل حتى يكون من الشرك الأكبر له ضابطين. الأول أن يكون التوكل على المخلوق بالكلية ولا يكون عنده مطلق التوكل بالله سبحانه وتعالى، والثاني أن يتوكل على المخلوق فيما لا يستطيع ولا يقدر. لذلك لاحظ الآن شرك القبورية والرافضة من أين تأتى سبحان الله من الأمرين، ولكن الأمر الثاني ألا وهو أنهم توكلوا على المخلوق فيما لا يقدر، يعني سبحان الله هذا الأغلب. لذلك تراهم سبحان الله والعياذ بالله تراهم يطلبون من الأولياء ومن الصالحين ما لا يستطيع عليه ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. لذلك أخي بارك الله فيك، هنا وبما أننا بدأنا كلامنا وقلنا بأن مدار الأخذ بالأسباب والتي هي عبادة مدارها على التوكل، ثم بينا لك رعاك الله معاني التوكل وكيف يكون التوكل شركا وكيف يكون غير شرك، هنا لابد أن نبين أمرا في غاية الأهمية، ألا وإنه إذا كان الأخذ بالأسباب الشرعية وكذا العرفية، أي بمعنى التي توافق التجربة والعقل والقدر، فإن هذا لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل. كمثال أعطيك مثال، الاستشفاء بالقرآن أو الاستشفاء بالعسل أو بالاستشفاء بالدواء أو إعداد العدة المادية من أجل طلب الرزق، هذا لا ينافي التوكل، هذا لا ينافي التوكل، وتاركها لا يسمى أصلا متوكل بل يسمى متواكل. هذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا لابد من أن نفرق ما بين التوكل والتواكل. لذلك أولئك الذين نفوا الأسباب بالكلية قلنا ماذا فعلوا؟ قدحوا في الشرع، لأن الشرع هو الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب. إذن معنى ذلك الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما ادعى هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون الذين نفوا الأخذ بالأسباب بالكلية، فنفوها وقالوا أنك إذا أخذت بالأسباب فأنت في هذه الحالة تقدح في التوكل. كذبوا ورب محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن الأخذ بالأسباب الشرعية والتي توافق الفطرة والقدر والتجربة أيضا، إنما هذا من ضمن الشرع ومن لب الشرع، كالاستشفاء بالقرآن أو بالعسل أو بالدواء أو أخذ العدة كما سبق وبينا في درسنا. بل على العكس، تارك الأخذ بالأسباب هو الذي قدح في التوكل فحوله من توكل إلى تواكل، لأن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع أخذك بالأسباب من دون أن تتعلق بها وأن تعتمد عليها وأن تتوكل عليها، بل تتوكل على الله. إذن التوكل أن تتوكل على الله وتفوض أمرك لله مع أخذك بالأسباب ولكن دون أن تتعلق بها، هذا هو التوكل. أما التواكل فهو عكس التوكل. لذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. لذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال لليمنيين الذين حجوا بلا متاع، يعني جاء حجاج من اليمن ولكن جاءوا بلا متاع فتعبوا، فماذا قال لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لماذا؟ فقالوا له نحن نتوكل على الله، فماذا قال لهم؟ قال بل أنتم المتكلون، أنتم المتكلون ولستم المتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فالتواكل غير التوكل. لذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعقلها وتوكل، أي خذ بالأسباب وتوكل على الله، هذا هو التوكل. واعلم رعاك الله بأن التوكل الحقيقي، التوكل الذي يكون فيه كمال، وقلنا أن هذا الناس فيه متفاوتون، إنما يكون ويقوم على تركك لسؤال الناس بالكلية وعدم الطلب منهم البتة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثرة السؤال، وجاء منع من سؤال النبي من سؤالك للمخلوقين، منعك النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومنعك الله سبحانه وتعالى من كثرة السؤال ومن سؤال المخلوقين، وخصوصا في الأمور التي يقدرون عليها. لماذا؟ سدا للذريعة. يعني نحن قلنا بأنك إذا طلبت من فلان أو توكلت على فلان بأمر يقدر عليه، قلنا بأن هذا يعني ليس من الشرك، إذا طبعا إذا لم تتوكل عليه بالكلية وتترك توكلك على الله. إذا توكلت عليه كلية وتركت توكلك على الله هذا شرك، ولكن إذا توكلت على الله واعتمدت على هذا الرجل قلنا هذا محرم وهذا ليس بالشرك. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا نهاك عنه وأمرك بعدم كثرة السؤال ومنعك عن سؤال المخلوقين حتى فيما يقدر عليه. لماذا؟ سدا للذريعة، لأنك إذا تعودت على سؤال الناس والاتكال عليهم ستقع في الشرك حتما. لذلك في حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكرها لكم ثلاث، ثم ذكر منها وكثرة السؤال. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والحديث المشهور الذي رواه الترمذي وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بترك الرقية وما شابه ذلك، بل من ضمن الذين يدخلون الجنة بلا حساب أولئك الذين لا يسترقون. إذن كل هذه الأحاديث وكل هذه الأوامر تدل على أنه يجب عليك، وسدا للذريعة يجب عليك أن تمتنع عن سؤال الناس حتى في الأمور المباحة. إخوتي في الله، هذا فيما يتعلق بعبادتين يجب صرفها لله وحده، الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك بينا رعاك الله بأن عبادة الأخذ بالأسباب قائمة على التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك بينا رعاك الله بأن هنالك فريقين تطرفوا وغلوا في مسألة الأخذ بالأسباب، فريق غلا في أقصى اليمين فأثبتها بالكلية وأثبت تأثيرها بالكلية واعتمد عليها والتجأ عليها فأشرك بالله سبحانه وتعالى، وفريق نفاها بالكلية فقدح بشرع الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.